ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها ك السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة بسم الله الرحمن الرحيم

وَدَقَ اللَّهُ